أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق، وهو الذي أشار على رسول الله بحفر الخندق حول المدينة المنورة للدفاع عنها أمام جيش قريش. ولما تحاجج المهاجرون والأنصار يوم الخندق في سلمان، كل منهم يقول: منا سلمان. فقال النبي: سلمان منا آل البيت. كان رضي الله عنه كثير القرب من رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء. كان سلمان بحرا من العلم، ومن خيار الصحابة، ومن أزهدهم. كان لبيبا من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم. حين أخبر سلمان النبي صلى الله عليه وسلم خبر أصحابه من القسيسين الذين صحبهم قبل إسلامه، فقال: كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان وقال: لو أدركوك صدقوك واتبعوك. فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شارك سلمان رضي الله عنه في الفتوحات في عهد أبي بكر ثم عمر، والله بن الخطاب رضي الله عنه على المدائن. ورغم ذلك كان يعمل بيده، فإذا تحصل مالا اشترى به طعاما ودعا الفقراء يأكلون معه. كان عطاؤه 5000 درهم، فكان يفرقه كله على المساكين. كان شديد التواضع، لم يسكن بيتا، إنما كان يستظل بالفيء حيثما دار. واستمر في ولاية المدائن حتى توفي 35 في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. وكان سلمان من المعمرين عاش قرابة 350 سنة.